تعال أدلك على أهم حاجة تخليك تحيا الحياة الطيبة في الدنيا، وهي أهم حاجة هتنفعك بين إيد ربنا يوم القيامة. ربنا دلنا عليها ساعة ما قال لنا يوم، ده على يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إيه بقى القلب السليم ده؟ القلب السليم ده القلب الطاهر من كل أمراض القلوب. القلب السليم غير القلب المريض، ده القلب اللي ما فيهوش أمراض القلوب، ده الأمر القلب اللي لا فيه شرك ولا فيه حقد ولا فيه حسد ولا فيه غل ولا كراهية ولا بغضاء ولا مخاصم ده ولا عامل ده، ده منظف قلبه أول بول. القلب السليم هو القلب اللي مليان مليان إخلاص ورضا ويقين وصبر وتوكل على الله، كل الإيمان. الإيمان الناس بيتقاس موجود جوه القلب، الإيمان موجود جوه القلب، جوه القلب ده. أعمال القلوب يمكن أهم من أعمال الجوارح، وأنا هقولك خطورة القلب جاية في حاجات كتير. واحد، القلب ده هو موضع نظر المولى عز وجل منك. إن الله قال صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلوبكم فيها إخلاص لله ولا لا؟ وأعمالكم زي النبي ما كان بيعمل ولا لا؟ هو ذا اللي ربنا بينظر، بينظر ده موضع نظر الرب، ده اللي تهتم بإنك تنظفه. قبل ما تنظف ظاهرك نظف باطنك، لأن ربنا مش هينظر إلى الظاهر لا صورتك ولا شكلك، هينظر لقلبك فيه إيه. القلب ده بقى خطير في إيه تاني؟ إن ده القائد لكل الجوارح، ده الزعيم. قال صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب صالح تلاقي كل ده يظهر على جوارحك وعلى أعمالك، القلب مريض تلاقي كل جوارحك وأعمالك ما بتعملش غير الحاجات اللي فيها معاصي، لأن القلب مريض. عشان كده أنا جاي أقولك اوعى تضحك على نفسك، اوعى تضحك على نفسك وتقول أهم حاجة القلب الأبيض وانت ما بتصليش. القلب الأبيض بيصلي، القلب الأبيض يصوم، القلب الأبيض يبر أبوه أمه، القلب الأبيض صاحبته محجبة، القلب الأبيض بيطلع البياض بتاعه والصلاح بتاعه على كل جوارحك. تلاقي أعمالك اللي في القلب بيطرح على الجوارح، هو القائد والكل تابع وراه. لو لقيت أعمالك مش أعمال صالحة اعرف إن قلبك مريض مش قلبك سليم. أقول لك أخطر حاجة واختم بيها في موضوع القلب، أخطر حاجة اللي في القلب ده، الحاجة اللي موجودة جوه القلب ده هي اللي بتفرق ما بين المؤمن وما بين المنافق، بين المخلص وما بين المنافق. القلب، القلب فيه ايه؟ فيه إخلاص ولا فيه رياء؟ الفرق بين أهل الدرجات العليا في الجنة وما بين أهل الدرجات السفلى في النار المنافقين، الفرق بينهم القلب. الأعمال كلها واحدة، بس ده كان بيعملها لله وده كان بيعملها عشان الناس، هي هي الأعمال. الفرق بينهم إيه؟ كان قلبه اللي موجود في القلب. القلب كان فيه إخلاص خده على الدرجات العليا من الجنة. القلب كان فيه رياء للناس وعشان الناس تقول والناس تعيد، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هو ده، اهتم بده. ربنا يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا. إلا من أتى الله بقلب سليم.